الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وعافنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. الأبواب التي أخذناها سابقا في الحدود باب حد الزنا وحد القذف، والآن هنا جعل الثالث من أبواب الحدود باب حد المسكر. هذا مناسب أن يكون حد المسكر مؤخرا عن حد الزنا وحد القذف. مناسب ولا غير مناسب؟ لماذا مناسب؟ لأن تلك يعني تينك الحدين أشد، صح ولا لا؟ أي هي أشد، قلنا أشد الجلد ثم القذف، ثم بعد ذلك يأتي إيش؟ ثم بعد ذلك يأتي الجلد الحد المسكر، فلهذا مناسب أن يكون هو الثالث. وعلى أي حال فالمسلمون مجمعون على تحريم المسكر، ومجمعون على استحقاق من يشرب المسكر العقوبة، فهذان أمران، إجماع على التحريم والإجماع على استحقاق من شرب المسكر العقوبة. وأين يكون الخلاف؟ الخلاف يقع في يعني في مواضع أهمها موضعان. الموضع الأول هو إذا قلنا إنه يحرم المسكر ويحد به، فما ما ضابطه؟ ما ضابط ما الشيء الذي نقول إنه هذا هو ما يحد به؟ تعرفون خلاف مشهور ويمر المثال كثير في أصول الفقه بين الحنفية والجمهور، هل هو خاص بشراب العنب ولا هو عام من ذلك؟ طيب، فهذه هي المسألة، مسألة أولى. المسألة الثانية التي فيها خلاف أيضا كبير بينهم هي مسألة إذا قلنا إنه يعاقب، فما عقوبته؟ 80 أم 40 أم غير ذلك؟ طيب، هاتان أهم مسألتين، وفيه مسائل أخرى تتعلق بالنوازل كثيرة جدا في هذا الباب. قبل أن ندخل إلى تفصيل هذا الباب لابد تنتبه إلى أن هذا الباب له ارتباط بشيء من كتاب الأطعمة الذي سيأتيك لاحقا إن شاء الله، له ارتباط بشيء من كتاب الأطعمة، لأن هناك يذكر ضابط ما يحل ما يحرم من الأطعمة من أشرب إلى آخره، فله اتصال به. يقول رحمه الله تعالى باب حد المسكر أي الذي ينشأ عنه السكر. قول المصنف رحمه الله هنا أي الذي ينشأ عنه السكر أراد أن يشير به إلى شيء، ألا وهو أن قولنا هنا مسكر هذا اسم فاعل، فالمراد به الذي ينشأ عنه السكر. قال وهو اختلاط العقل. ثم قال كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. هكذا صاحب الزاد صدر هذا الباب بعبارة نقول مقتبسة من حديث على هذا الوجه، حديث بهذا النص. ونص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. المصنف جاء بنحو العبارة وزاد عليها كلمة واحدة، ما هي؟ كل شراب. فأصل الحديث عند أبي داود وأحمد وغيره من أكثر من رواية ما أسكر كثيره فقليله حرام. المصنف زاد كلمة شراب، وهذه زيادة مقصودة، وذلك أن الحجاوي في كتابه الزاد وكذلك في الإقناع ومثله هو بن قدامة في المقنع قيدوها بالشراب، فجعلوا الشراب الذي يعني الذي نقول إنه يحد شاربه جعلوا من ضابطه أن يكون مشروبا، ليس فقط مسكرا بل مسكرا مشروبا. بعضهم يعبر تعبير آخر مثل صاحب الغاية اللي هو صاحب دليل الطالب الشيخ مرعي الكرمي يقول مائع، يعبر بكونه مائع، يريد يخرج ما سوى الملح، وهذا في الحقيقة ليس محل اتفاق لا بين الحنابلة أنفسهم ولا بين المذاهب. فعندنا في داخل المذهب عندنا قلت لك صاحب الإقناع اللي هو الحجاوي قيده بكونه شرابا، صاحب المنتهى اللي هو الكتاب الثاني المعتمد في المذهب الكتاب الآخر المعتمد ما قيده بكونه شرابا. فإن قلت ما الثمرة إذا قيدنا بشراب ولا ما قيدنا بشراب، نقول الثمرة تظهر في مثلا المخدرات أو الحشيش أو نحو ذلك. فإذا قلنا إن من الشرط أن يكون شرابا، فالعقوبة التي نوقعها على المحشش ونحوه لا تكون حدا وإنما تكون تعزيرا، إنما تكون تعزيرا. وإذا قلنا لا يشترط ذلك كما هو قول صاحب المنتهى وغيره، فإننا نقول إننا نوقع عليه العقوبة حدا، نوقع عليه العقوبة حدا. هذا قول كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. وأراد هو المسألة هذه، أصل المسألة هذه ما هو، ما هي أصل مسألة هذه؟ أننا أنه أراد أن يقول لك إنه لا يشترط في الخمر حتى نقول إنه يحرم تناوله، يعاقب صاحبه، يعاقب من شربه أن يقع أثره وهو الإسكار. واضح؟ لذلك شوف قال كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. فقال والله هذا إنما يسكر من شرب لترا من هذا، فجاء واحد شرب ربع لتر، وش الحكم؟ نقول إنه يحرم ذلك، نقول إنه يحرم ذلك ويعاقب، ويعاقب بذلك. قال كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. ثم ذكر مسألة أخرى أيضا، مسألة مشهورة، وهي قوله أشار إليه قال وهو خمر من أي شيء كان. أراد يدفع بهذا قول الحنفية الذين يقولون إنه ما كان من شراب العنب خاصة، الخمر ما كان من شراب العنب خاصة. ثم ذكر الدليل على هذا، قال لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه أحمد وأبو داود، وهو أيضا مخرج عند مسلم. هذا الدليل، دليل لأي المسألتين؟ من أي ما أسكر كثيره فقليله حرام، وإلا للثانية وهو خمر من أي شيء كان. وفي الحقيقة هو ألصق شيء بالثانية، هو ألصق شيء بالثانية، خمر من أي شيء كان. من أين جرب؟ قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وهذا له شواهد أخرى عند البخاري ومسلم وغيرهما. قال ولا يباح شربه، أي شرب ما يسكر كثيره، للذة ولا تداوي ولا عطش ولا غيره. يقول إن المسكر لا يجوز شربه لأي عذر كان، لا للذة وهذا واضح، ولا للتداوي، ولا عطش، ولا عطش. لماذا في العطش لا يمنع؟ عطشان قد يهلك، لأنه لا يغني عن إيه. قالوا لا يغني، قالوا إنه يزيد العطش، قالوا إنه يزيد، هكذا قالوا، ما أدري إيه. لكن أصحاب الخبرة يقولون هذا والفقهاء يقولون هذا، فاتفقت الكلمة. قالوا لا عطشين ولا غيره. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فاجتنبوه، فتناول اجتناب كل شيء منه. قال إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. هذا هو المستثنى الوحيد، هذا هو المستثنى الوحيد، أن يكون يغص بلقمة فيدفع تلك الغصة بها. وهذا قيده المصنف بقيود، لاحظ لاحظ، قيده بقيود. القيد الأول قال ولم يحضره غيره، أي غير الخمر، لم يحضره يعني ما وجد غير الخمر، ما وجد غير الخمر. القيد الثاني قال وخاف تلفا، خاف تلفا، يعني أحيانا يكون لا يخاف تلفا، غصة بسيطة يستطيع يتنحنح وتمشي، لكن هو مجهز أصلا. طيب نقول لا، ما يجوز له ذلك، ما يجوز له ذلك، لابد أن يخاف تلفا. فهذا هو القيد الثاني، قال لأنه مضطر، لأنه مضطر، يعني إنما جوزنا له لكونه، لكونه مضطرا، والضرورة تقدر بقدرها. قال ويقدم عليه بول وعليهما ماء النجس. قوله ويقدم عليه بول، هذه بمثابة قوله ولكن يقدم عليه بول، ولكن فهي استثناء، استثناء وتنبيه. يقول ولكن نحن جوزنا له، ولكن نقول له إن إن إن كان عندك بول فإنك تقدمه في دفع الغصة على ماذا؟ دفع الغصة على ماذا؟ على الخمر. قد تقول أنت لماذا نقول؟ لأنه في الحقيقة الخمر والبول جلكم الله قد اجتمعا في تحريم تناولهما، واجتمعا في النجاسة، وزاد الخمر على البول بشيء ألا وهو أنه يحد شاربه، أنه يحد شاربه. ثم قال وعليهما ماء النجس، يعني ويقدم عليهما ماء النجس. نسأل الله العافية. يعني لو اضطر أحد إلى هذا وكان عنده ماء النجس نقول يقدم عليهما. والتقديم التقديم عليهما هذا سببه واضح، لأنه يعني أصل الماء مطعوم، طيب ثم جاءه وصف غيره بخلاف البول. ثم قال وإذا شربه المسكر المسلم أو شرب ما خلط به إلى آخره. الآن إيش العنوان عندك في اليمين؟ شروط إقامة حد المسكر. الآن سيذكر لك الشروط، والشرط الأول لم يذكره بشكل واضح، ممكن تكتب عندك عند قولي وإذا شربه، أكتب رقم واحد ثبوت تناول المسكر. هذا أشار إليه المصنف بقوله ماذا؟ وإذا شربه أي المسكر أو شرب ما خلط به أو أكل عجين اللت به، هذا كله ثبوت إيش؟ تناول المسكر. والشرط الثاني ذكره في السطر الأول من هذا، قال وإذا شرب المسكر المسلم، فلابد أن يكون مسلما. فإذا كان الشارب غير مسلم مثل الذمي مثلا، فقد تقدم لك أن الذمي إذا كان يعتقد الإباحة فإنه لا يعاقب على ذلك، لا يحد على ذلك، وهذا هو الشرط الثاني. طيب وإذا شربه أي المسكر، هذه الصورة الأولى يشرب المسكر، الثانية أو شرب ما خلط به، الثالثة أو أكل عجين اللت به. شرب ما خلط به، شرب عصيرا، شرب ماء، خلط به المسكر. وعنده ماء وضيف له شيء من المسكر، طيب. فإذا شرب ذلك فنقول إنه يصدق عليه أنه شرب المسكر، وحينئذ نقول إنه يعاقب على ذلك، يحد على ذلك. ولكن لاحظ ماذا قال المصنف، قال أو شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه، أو ولم يستهلك فيه. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول لك إن المسكر إذا أضيف إلى الماء مثلا زين، فإما أن يستهلك فيه، يعني تذهب أوصاف المسكر داخل الماء أو داخل العصير، فلا يبقى له أي أثر، فهذه صورة، وهذه لا يحد من شربه حينئذ، لا يحد، انتبه، إيش؟ لا يحد. والصورة الثانية أن يضاف له ولا يستهلك فيه، يعني تبقى أشياء من صفات المسكر ظاهرة موجودة، لون، طعم، رائحة، فهذا يحد من شربه حينئذ، حد من شربه حينئذ. واضح؟ طيب صار عندنا إذا أضيف المسكر إلى شيء، إما أن تبقى أوصاف المسكر وإما أن تزول تستهلك، بقيت أوصافه يحد إذا شرب، لم تبقى أوصافه فإنه لا يحد إذا شرب. فإن قال لنا عمر طيب إذا كان لا يحد إذا شرب، هل هذا معنى أنه يجوز له شربه؟ الجواب لا، ما يجوز له شربه. هذا شيء مهم، لأنه يعني أحيانا يعني بعض العصائر أو كذا يكون من ضمن المواد المضافة فيه شيء من الخمر، لكنه غير مؤثر أثرا ظاهرا واضحا، طيب ما في لون ولا طعم ولا رائحة، وإنما هو يعني إذا دخل مع الأشياء الأخرى تفاعل معها فأورث نكهة ما أو نحو ذلك. نقول هذا يحرم لوجود حقيقته إضافته، يحرم التناول، ولا يحد لأنه ما ظهر أي أثر، هذا ظاهر الله أعلم. قال أو أكل عجينا لت به، أكل عجينا لت به، طحين حتى تعجن تحتاج تضيف شيء مائع، فأضاف المائع ما هو؟ الخمر، ما أضاف ماء، أضاف خمرا، طيب فلت به يعني عجن به، عجن به. فلاحظ إيش قال هو؟ قال أكل عجينة، ما قال أكل خبزا، قال إيش؟ أكل عجينة. فإذا أكل العجين فلا يزال الخمر موجودا، لا يزال الخمر موجودا. وذكروا في المطولات أنه لو أخذ هذا العجين وخبزه، خبزه، فهل له أن يأكله؟ ذكروا أن له أن يأكله، يعني ذكروا أنه لا يحد إن أكله، ذكروا أنه لا يحد إن أكله. قال في الكشاف، قال في الكشاف، قال لأن النار أكلت أجزاء الخمر. يقول العجين هذا فيه الرطوبة هذه، إذا عرض على النار فإنها تذهب هذه الرطوبة فتذهب أجزاء الخمر، تذهب أجزاء الخمر. وفي الحقيقة هذا عندي فيه شيء من الإشكال، أنا إلى الآن ما فهمت وجهه. لماذا؟ لأنه ممكن تطير الرطوبة لكن تبقى ماذا؟ تبقى النكهة. أنت الآن لو كان عندك طحين وأتيت بعصير برتقال وصببته عليه ثم عجنته صنعت كعكا، هذا كعك إيش؟ كيكة برتقال، صح ولا لا؟ يبقى الطعم، صح؟ هذا مشكل في الحقيقة، هذا مشكل. إذا كان سيبقى له طعم في الخبز مثلا أو الكعك حتى ولو عرض على النار وطارت الرطوبة، إذا كان سيبقى له طعم فهذا مشكل. لكن الظاهر والله أعلم أن كلامهم يعني قد يكون مرادهم أنه لا يبقى له طعم. أنا أوضح لك، أذكر لك مثال آخر في كلامه، مذكور في كلامه، أذكره لك بالنص. شوف يقول في الإقناع: وإن ثرد في الخمر أو اصطبغ به، ثرد في الخمر خلطه مع شيء في الطبخ، أو اصطبغ به، غطى به الخبز مثلا، أو طبخ به لحما فأكل من مرقه، زين، قال حد لأن عين الخمر موجودة، لأن عين الخمر موجودة. فرجعت المسألة علتها هل عين الخمر باقية أو عين الخمر قد ذهبت. فإن كانت عين الخمر باقية فإنه يحد إذا أكل الخبز أو الطبخ أو غير هذا، وإذا كانت عين الخمر قد ذهبت فإنه لا يحد حينئذ. واضح؟ هذه المسألة يا شباب مهمة، صح ولا لا؟ مهمة. ليش مهمة؟ لأنه اليوم يأتي سؤال كثير أنه في بعض البلاد يتوسع أناس كثير في إضافة أنواع من الخمور مع الطبخ، إما مع الأشياء التي تطبخ، وأحيانا مع الأشياء التي تشوى، وأحيانا مع الأشياء التي تحمس. طبخ مثل هذا الذي ذكره المصنف، هذا يحرم يبقى، زين. وشواء أحيانا، كيف في الشواء؟ يضاف في الشواء في تتبيل الدجاجة واللحم، يعني يجعل يعني شيء من الخمر مع أشياء أخرى مع الدجاجة واللحم ويبقى لمدة 3 ساعات 4 ساعات ثم يشوى بعد ذلك. هذا إذا عرض على النار هل يطير كل شيء ولا يبقى طعم؟ ما تدري. الذي أفهم أنا إيش فائدة التتبيل؟ فائدة التتبيل أنه يكون النكهة بداخل الدجاج، بداخل اللحم. الذي أفهم أنه هذا يبقى، الذي أفهم أن هذا يبقى. نعم، لو قال واحد أنه إذا كان في حال الشواء رش عليه رشة خفيفا هذا يحرم، لكن لا يحد لأنه لا يبقى يزول يطير، لكن هذا له وجه. هذا في الحمس أحيانا يأتي سؤال عن هذا، يقول أناس يقطعون لحم في بعض البلاد في بعض المطاعم، يضيفون بصل ومدري إيش وكذا ثم يحركونه على النار على صاج ونحذا، ثم يرشون عليه شيء يسير من الخمر، فهذا إيش حكمه؟ اللي يقال نكهته باقية ولا طار؟ هذا طار في الهواء فما بقي. هذا كله بالمناسبة من أراد يبحث في الماجستير ترى هذه المسألة لها علائق ولها صور كثيرة جدا، لها صور كثيرة جدا، وهي مسألة عملية تستحق تبحث. الذي يفهم خلاصة كقاعدة أصل أنه إذا كانت عين الخمر موجودة فيمنع، وإذا كانت عين الخمر غير موجودة فإنه يباح، قد زالت فإنه يباح. يبقى تحقيق المناط في صور المسألة، يبقى تحقيق المناط في صور المسألة. طيب، إذن هذه 3 أشياء إذا وقعت فإنه يحد: شرب، شرب الخمر، شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه، أكل عجينا للتبيين، أكل عجينا للتبيين. طبعا هذا الثاني شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه، هذا نستفيد منه في بعض أنواع العصائر الموجودة في بعض البلاد، يكون قد أضيف لها شيء فنستفيد منها لهذا الحكم. طيب هل يوجد أشياء أخرى ممكن إذا وجدناها في شخص فنقول هذا يحد؟ نقول نعم، لو وجد سكرانا، لو وجد سكرانا فقبض عليه، هيا إلى جو يجلدونه، قال لا، أنتم كل ما رأيتم سكران يعني شرب خمر، يمكن سكران بسبب يعني الضغط الدراسة ولا تمرينات ولا اختبارات. إيه أقول لا خلاص، هذا سكران معناه. وكذلك لو أنه أجلكم الله قاء خمرا، فإذا قاء خمرا فنقول لم يقي الخمر إلا لأنه قد شربه قبل، إلا لأنه قد شربه قبل. وكذلك يا شباب إذا قلنا إن الخمر الحد ليس خاصا بالمشروب، فهذا سيكون عندنا صور كثيرة الآن، صور كثيرة اللي هو في المخدرات الذي يحتقن في الإبر أو يشم أو يستنشق أو غير هذا، كله نقول هذا بابه واحد، كله بابه واحد، ما دام أنه مسكر فنقول إنه يحد لذلك. طيب إذا هذا الشرط الأول ثبوت تناوله، والثاني مسلم، الثالث قال مختارا، فإذا كان مكرها فلا شيء عليه، الرابع قال عالما أن كثيره يسكر، فإذا كان لا يعلم أن كثيره يسكر، تناول شيء يسير منه ولا يعلم أن كثيره يسكر، فنقول إنه لا حد عليه. قال فعلي الحد 80 جلدة، يعني فعلي إذا ثبتت هذه الشروط فإن عليه الحد 80 جلدة مع الحرية، 80 جلدة مع الحرية، يعني إذا كان حرا، يعني إذا كان حرا، لأن عمر رضي الله عنه استشار الناس في حد الخمرة فقال عبد الرحمن يعني بن عوف اجعلوا كأخف الحدود 80، فضرب عمره 80 وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة في الشام، رواه الدارقطني وغيره. وأيضا روي أن علي رضي الله عنه أشار بنفس المشورة، أشار لما استشار عمر أشار بنفس المشورة أنه حد 80، ولهذا حكى بعض العلماء إجماع الصحابة على ذلك، على أن حد الخمر 80. قال بعد ذلك بالسطر قال وعليه 40 مع الرق عبدا كان أو أما، عبدا كان أو أما، كما هنا قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فكذلك هنا ينصف، كذلك هنا ينصف. وهذه المسألة يعني مسألة حد الخمر يعني هي المسألة الأشهر في الحدود التي وقع فيها الخلاف، يعني وقع في الحد نفسه خلاف، الحد نفسه خلاف. فمن العلماء وهم الحنابلة والجمهور من يقول إن حد الخمر 8، وهو الذي مشى عليه المصنف ودليله قد ذكره. ومن العلماء من يقول إن حد الخمر 40. طيب قول الشافعية ورواية عن أحمد، رواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. استدلون لذلك بحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، نحو 40. طبعا أصحاب القول الأول يقولون قوله نحو 40 هذا دال على أنه ما كان فيه شيء حد واضح انتهي إليه، ويعني ويعضدون ذلك بأن عمر رضي الله عنه استشار الناس قال لو كان في حد معهود مضبوط من النبي صلى الله عليه وسلم محدد ما مستقر ما كان يسأل الناس عنه، ما يستشير الناس في أمر قد استقرت فيه وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن عندنا نحن الشرط الرابع عالما أن كثيره يسكر، صح؟ الآن يذكر مفهوم هذا الشرط، قال فإن لم يعلم أن كثيره يسكر فلا حد عليه ويصدق في جهل ذلك، هذا مفهوم الشرط الرابع، هذا مفهوم الشرط الرابع. ثم قال ويعزر من وجد منه رائحتها أو حضر شربها، يعني يقول لك في ناس لم يتيقن أنهم قد شربوا ولكن فيه، يحتمل. من هو؟ قال وجد منه رائحتها. إذا وجد منه رائحتها فهذا يعزر. لماذا لا يحد؟ لم يثبت. ها؟ يعني في احتمال. في احتمال. احتمال أنه مثلا ها؟ صب عليه. صب عليه. ها؟ احتمال أنه شرب شيئا يظن أنه لم يتخمر فبان أنه خمر فمجه ولم يكمله. احتمال. طيب ويعزر من وجد منه رائحتها أو حضر شربها. هذا كثير. وجد منه رائحتها هذا كثير في المحاكم. كثير في المحاكم يقع أنه يوجد إنسان توجد منه الرائحة. ليس سكران 100%. طيب لكن عليه بعض الانتقادات وفي رائحة خمر فيجعلون في المحضر هذا. يجعلون في المحضر هذا أنه وجدت منه رائحة. قالوا عزر من وجد رائحتها أو حضر شربها. حضر شربها هذه مسألة في حقيقة يعني تحتاج إلى شيء من الناس. حضر شرب الخمر. شوفوا يا شباب فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا. حضور شرب الخمر يعزر. يعزر عليه. زين جلس على مائدة يعني يضرب في الخمر فهذا يعزر عليه. هذا له صور. الصورة الأولى أن يكون على نفس المائدة على نفس الطاولة مثلا. طيب ويوجد ناس يشربون الخمر ولكن هو ما شرب. فهذه صورة يتناولها الكلام واضحة. حضر شربها. الصورة الثانية أن يحضر في مكان عام مطعم مثلا في مجموعة طاولات. طيب يوجد أناس يعني يطلبون على طاولتهم خمر وهذا طلب على طاولته شاي عصير أي شيء آخر. فهذا سألت عن بعض مشايخنا فقالوا الظاهر أنه لا يدخل في ذلك. لا يدخل في ذلك. هذا له استقلال مالي وهذا له استقلال مالي وهذا يحاسب الحال وهذا يحاسب الحال. طيب إشكال عندي في الصورة الثالثة. إشكال في الصورة الثالثة ما هي؟ يأتي إنسان إلى مكان وليمة مثلا أو نحو ذلك يكون فيها طاولات كثيرة وما في لن يدفع كل واحد لوحده لما عنده ولكن يوجد يعني أناس يخدمون في هالمكان هذا وينزلون على الطاولات. ينزلون مشكل شيء عصير شيء خمر شيء كل واحد. هو لا نقول إن هذا استقل ماليا عن هذاك. لا كلهم قد دعوا إلى مناسبة واحدة حفل تخرج رقم 62. ما يجي 62 هذا ما يصلح. حفل تخرج يعني في مكان ما. طيب فقدم في هذا. هذا نوع مشكل في الحقيقة عليه. يعني إذا كان نفس الطاولة التي هو عليها ما عليها خمر ولكن نفس المناسبة كاملة مناسبة كاملة فيها كأنه حضر الشرب. كأنه حضر الشرب. لا نقول هذا مثل الذي في المطعم. الذي في المطعم هذاك هو استدعى شيئا معينا فاشتراه بماله. طيب كأنه مستقل. هذا فيه إشكال ولا هذا؟ ماذا فيه إشكال؟ هل يقال لا بد يكون في نفس الطاولة ولا مجرد حضر المناسبة كاملة؟ كم ظاهر كلامه أنه لو حضر مناسبة كاملة؟ لو حضر مناسبة الله أعلم. قال لا من جهل التحريم. لا من جهل التحريم. يقول لا يعزر ولا يحد من جهل التحريم. أتي به سكران قبض عليه يلا إلى الجلد. قال اصبر اصبر اصبر أنا أصلاً ما علمت أنه محرم. يقول لا من جهل التحريم لكن لا يقبل ممن نشأ بين المسلمين. لابد الدعوة تنفك عما يكذبها. الدعوة لابد أن تنفك عما يكذبها. هذا قد اقترنت بما يكذب. كيف نشأ في بلاد المسلمين ولا يعلم أن الخمر حرام؟ هذا مشكلة. هل يمكن نأخذ من هذا شرطا؟ ما هو شرط خامس؟ أن يكون إيش؟ عالما بالتحريم. أن يكون عالما بالتحريم مثل في حد الزنا والقذف. يكون عالما بالتحريم. وليس هذا تكرار للشرط الرابع. الرابع عالما أن كثيره يسكر. هذا عالما إيش؟ عالما بالتحريم. وهذا جاء فيه أثر عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنه لا حد إلا على من علم التحريم. أنه لا حد إلا على من علم التحريم. والله أعلم.